بين الفات الاول انك ديسان دوك تبين الريستوران تاع سي بين طباب طباب منك واو كل بوتي منك ميرسي منك او كل كاريس منك ميرسي منك او فريمون شارمونت منك ميرسي منك كل كلاس منك سيم 2